وسالي يقول ما حكم من يؤذن غيره ويقيم العكس بصفة دائمة؟ يقول ما حكم من يؤذن وغيره يقيم والعكس بصفة دائمة؟ على كل حال الأمر واسع. السنة أن من أذن هو أحق بالإقامة، لكن إذا أقام غيره بإذنه فلا بأس. نعم.